معقولة الراجل اللي معاه الدنيا معقولة وظروفه دايما حلوة وماشية معاه معدولة دي مش بالشطارة دي هي فوت معدولة وتبعوا التعاتب الوحش يقف يعمل لنا هوجه ويبقى للعوم ويقاوح مع الموجه ده اللي تعبني ملوش في العوم ويقاوح مع الموج ويضربها عوجة وبتيجي وياه معدول بقول يا أهل البلد لموا البت من البلد عربي واستعجلوا عليها وهاتوها من البلد عربي دي من واحدة لأربعة طبط من الشباب عربي يا أهل البلد لموا البنت من البلد عربي واستعجلوا عليها هاتوها من البلد عربي دي مقضية للنهار تقبض من الشباب عربي والحق على أمه اللي بيجي تقول لها روح واللي تحبيه حط لي بيه على حواه والمسكوك العوازل انا اصرف عليك روحي قالوا اللي تميل كلامها يخيل على حوض يا عازل الرجعة من التوب ده اصل التوب من الرجعة والمتراجع التوب عم تبوظ الربع. دي بنت العمارة تعيش وياك لو تغبز لك على ربع. حلوة يا جمال، حلوة العظيم. قولي دي وقبل ما تاخد البنت روح للأم قبليها واسأل على الجار بحريها وجبليها لو البنت مايعة تبقى مايعة الأم قبليها المزاد يا شر جسم الحريم وحش يبهدل الشباب الحر ترد لهم السكر والحلاوة يدولك البديل يدولك البديل مر لبنت الهفا يعني غمرين بالشر وتودع العرب عربين عن ترعى البنائي.